يم الحب يم شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوبي جو الضوحة شاوينا ضمة شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوبي جو الضوحة شاوينا ضمة شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوبي جو الضوحة شاوينا شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوبي جو الضوحة شاوينا ضمة يم الحب يم شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوب جو الضوع شاوينا ضمة يا يم روح الروح سميت واني عايف في بيوت العالم ساكن شرياني يا يم روح الروح سميت واني عايف في بيوت العالم ساكن شرياني شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوب جو الضوع شاوينا ضمة يا يم ما حد يدري بس الله اعلم حب جو مخلوط ينبض مع الدم يا يم ما حد يدري بس الله اعلم حب جو شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوب جو الضوع شاوينا ضمة يا يم ما خذ عمري وعمري بيدينو يا خذ الاول والتالي وبحرفي تعينو يا يم ما خذ روحي وعمري بيدينو يا خذ الاول والتالي وبحرفي تعينو شبت بضلوعي نارحة يم الحب يم محبوب جو الضوع شاوينا ضمة يا يم وش قده و